السادس عشر يسأل عن في صفحة 103 يقول ما هو الظلم الذي لا يقع؟ يعني إضافة الظلم إلى الله عز وجل جاءت في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هنا قال حرمت الظلم على نفسي في القرآن ولا يظلم ربك أحدا، فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم وأخبر أنه لا يظلم أحدا. والظلم ممتنع من الله عز وجل، لا يقع من الله سبحانه وتعالى، لكن ما هو الظلم الذي لا يقع من الله؟ ما هو الظلم الذي لا يقع منه؟ حصلها في هذا نزاع. فأحد الأقوال طبعا قول المعتزلة، والقول الثاني قول إيش؟ الأشاعرة، والوسط هو قول أهل السنة والجماعة. فقول المعتزلة يقولون إن الظلم هو أن يفعل ما لا يسوغ عقلا، ويعني ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه، ما كان ظلما من العباد فهو ظلم من الله سبحانه وتعالى. هذا قول من؟ هذا قول المعتزلة قبحهم الله، فقاسوا الخالق على المخلوق. الثاني قول الأشاعرة يقولون الظلم هو الممتنع، والذي لا يمكن أن يخلق ولا يمكن أن يوجد ولا يمكن أن يفعله الله ولا يمكن أن يقع في الكون، فهذا وجوده هو الظلم. أما ما يمكن أن يخلق ويمكن أن يفعل ويمكن أن يوجده الله فلا يمكن أن يكون ظلما، وعرفوا الظلم بأنه تصرف في ملك الغير أو مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته. والله عز وجل يتصرف في الخلائق كلها لأنها كلها ملكه، ولم يتصرف في ملك غيره، ولم يخالف أمرا فوقه، فإنه لا أحد فوق الله عز وجل يأمره. وبالتالي فجوزوا على الله عز وجل، جوزوا على الله أن يعذب الطائعين ويعذب الأنبياء والمرسلين، وأن يكرم المشركين وأن يدخلهم الجنة، ويقولون هذا إيش؟ هذا ليس بظلم، فالظلم هو الممتنع عند هؤلاء الأشاعرة، وهذا كلام باطل. القول الحق الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وذكر الشيخ في هذا ما فيه بيان، تراجعه في صفحة آخر سطر في 103 وفي صفحة 104. بارك الله فيك.